السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عجيبة بصراحة، نشرت في ذاك الوقت في عام 1993 في الصحف الأردنية. القصة كانت في أحد القرى على أطراف مدينة إربد المعروفة طبعا. اتكلم عن امرأة اسمها هيام. هيام هذه متزوجة وعندها 7 أبناء بنات وأولاد. زوجها رجل موظف حكومي، وضعه المادي بسيط جدا جدا. وهذه هيام يعني امرأة تحب الصرف، تحب تشتري، تحب يكون عندها أموال، تحب تكشخ وكذا، والمبالغ اللي تحتاجها للصرف أكبر من مستوى زوجها، وهي طبعا ربة بيت لا تشتغل ولا تروح ولا ترد. المهم في أحد الأيام كانت حاطة عينها على واحد من أقرباء زوجها، يكون ولد عمه يعني من نفس العائلة، تشوفه يعني عنده سيارة فارهة وعنده بيت كبير وعنده، رغم أنه ما عنده وظيفة معروفة، يعني ما عنده مكان يعني أو مصدر رزق معروف. الكل يعتقد أن هذا تاجر، فهي طمعان أن تقرب منه علشان تستفيد من أمواله وكذا. وفعلا قدرت أنها تتقرب من هذا الرجل ولد عم زوجها، وفاتحته في الموضوع أن أنا يعني معجبة فيك ومن هالكلام، وأنت ما شاء الله غني، وأنا زوجي إنسان جدا بسيط وما يقدر يتحمل مسؤوليتي ولا يقدر ينفق علي، وأنا مليت من هالعيشة من هالكلام. هذاك صار يضحك، قال أنا فاهم عليك، وأنا ترى هالحركات هذه ما تمر علي، أنا عارف أنت شنو تقصدين، أنت تبين يعني مصدر للأموال صح ولا لا، تبين تنفقين وكذا، وأنا ترى دائما أسمع زوجك يتشكى من كثر ما أنت تصرفين مبذرة، لكن الحل عندي وأنا مستعد أخليك يعني تلعبين بالفلوس لعب إذا وافقتي إنك يعني تشاركيني. قالت شلون أشاركك؟ أشاركك بشنو؟ قالت شاركيني بالتجارة، وأنا محتاج واحدة مثلك ذكية وتفهم وتعرف تدبر الأمور، لكن ها الموضوع محتاج سرية تامة جدا جدا. قالت لا أبد، دام إن الموضوع فيها فلوس وفيها أموال والله لا تلقاني مثل ما أنت تبي. قال لها اسمعي أجل، أنا ترى الفلوس هذه اللي عندي وأصرف وسيارات وبيت وكذا، أنت تدرين أنا تاجر بشنو؟ قالت لا ما أدري، حاولت سألت كثير ما حد يعرف بالضبط أنت تشتغل بشنو. قال أنا تاجر مخدرات ومستعد أشغلك معاي في هالتجارة، أنا بوحدة يعني تكون امرأة وتوزع لي، والعين طبعا دائما تكون يعني على الرجل، أو الشبهات تكون على الرجل اللي تاج، أما امرأة الكل يستبعد، خصوصا أن أنت يعني امرأة عندك عائلة ومتزوجة وأولاد، مستحيل راح يشكون فيك، فأبي تكونين أنت الموزع لي. قالت لا أبدا أنا ما عندي مانع، وكم تعطيني؟ قال لها راح أغرقك بالفلوس. أو فعلا بدأ معاها شوي شوي جربها، وهذه مثل الجنية تشتغل لحد يدري عنها ولا حس فيها لا زوجها ولا عيالها، تنتظرهم بس الصبح لين عيالها يروحون للمدرسة وزوجها يروح للشغل ما يجي إلا على يعني وقت العصر يعني تقريبا. وهذه تبدأ توزع توصل للمشترين أو تلتقي فيهم وتعطيهم هالمخدرات وتأخذ منهم فلوس. وصار يعطيها كميات أكبر وصار يشجعها أن تجيب له زباين من النساء. قال له في نسوان يبون مخدرات لكن أنا بمجرد أني ألتقي فيهم هذه شوي يعني تخلي الناس تشك فيني، أنت امرأة ما يشكون فيك. أعطاها مجموعة من النساء وصارت تتواصل معاهم وصارت الشبكة النسائية تكبر عندها وصارت تلعب بالفلوس لعب. طبعا هذا اللي هو ولد عم زوجها عنده شريك وعرف شريكه على هيام وصاروا اثنيناتهم يلتقون مع هيام في الوقت اللي ما يكون في أحد عندها في البيت، يجونها الصبح ويجتمعون ويعقدون صفقات وسوالف وضحك. المهم هيام يوم من الأيام جاء اتصال لزوجها في مقر عمله من أحد أقاربه قال له الحق بيتك احترق. شنو؟ قال اي نعم. ويطير هالرجل اول ما وصل البيت ولا مولع والمطافي واصله والشرطه والادله الجنائيه وصار يصرخ المسكين يقول لهم زوجتي داخل، وين زوجتي؟ يسال الجيران يسال. يوم دخلوا المطافي وقدروا ان يخمدون الحريق انه كان جزئي في بعض الغرف، من ضمن الغرف اللي ولعت هي غرفة النوم اللي اعثروا فيها على جثة امرأة على السرير، جثة هي. الزوج بكى ولا يدري موضوع المخدرات ومن اللي ولع البيت أبدا. بدأ التحقيق في الموضوع، ارفعوا الجثة للطب الشرعي وبعدين قلوها لثلاجة الموتى واستلمها الزوج ودفنها وسووا عزاء. في أول يوم اجتمعوا أقارب الزوج عندهم عزاء وكذا، من بين اللي اجتمعوا ولد عم الزوج الخليص هذا واقف معاه من هالرجال. زوجته توفت بحريق ولا عرفوا الأسباب، رغم ان المطافي يعني اكدون ان الحريق هذا متعمد لان في مواد سريعه الاشتعال وجدوها في موقع الجريمه، لكن منو اللي ممكن يولع في امراه ربه بيت عندها عيال وداخل بيتها وهي امنه؟ يعني ليش مسويه؟ شنو الدافع؟ ما هو عارف. وكان يلوم نفسه يعتقد ان هذا الشخص اللي حرق بيته وتعمد انه يحرق غرفة نوم زوجته اكيد حاقد عليه هو، لان هي ما لها عداوات وهذا اللي كان يعتقده. وفي ناس تقول لا يمكن هي اللي انتحرت، هي اللي ولعت، ليش ما انتبهت على الحريق؟ شلون كانت المواد سريعة الاشتعال موجودة في نفس الغرفة اللي ولعت فيها ما انتبهت ما تحركت؟ المهم ولد عمه قال انا بجيب لك مسجل علشان نحط لك فيها قرآن وقت العزاء. قال له جزاك الله خير. راح ولد عمه للبيت سأل زوجته قال لها وين المسجل؟ قالت المسجل انت عطيته لجارنا من تقريب اسبوعين ثلاثة، استلفوه من عندك يعني. قال لي صح. راح لجيرانهم وضرب عليهم الباب، وهني كانت الصدمة. جارهم هذا هو كذلك من أقاربهم اللي كان مستلف من عندهم المسجل، تعرفون في ذاك الوقت ما في يعني الأجهزة المتطورة و... لا الناس تستخدم مسجل الكاسيت هذا القديم. المهم ضرب الباب ولا اللي فاتح الباب في بيت قريبة هي هيام زوجة ولد عمه اللي هم أساسا الآن يقيمون العزاء لوفاتها أو مقتلها. أول ما شاف هيام هي اللي فتحت له الباب أغمى عليه. طبعا كانت مصادفة غريبة جدا جدا. أغمى عليه التموا الناس اللي في الشارع اللي شافوه عند الباب. لما صحى بدأ يصرخ وكذا وهيام وهيام، صار يضرب الباب ما هي راضية تفتح ويطير لزوجها في العزاء. قال له تعال تعال تعال معاي بسرعة، ايش فيك واحنا بعزة وما احنا فاضيين لك وناس و... قال تعال وياخذه ويرجع مرة ثانية الى بيت جارهم اللي هو اصلا من اقاربهم. قال له تدري من اللي داخل البيت؟ زوجتك هيام اللي انت الان قاعد تسوي لها عزة. قال له شلون؟ ايش قاعد تقول انت؟ قال له اقسم بالله انها هيام اللي فتحت لي الباب. بلغوا الشرطة وعلى ما احضروا لانها مو راضية تفتح، وصاروا الشرطة يضربون الباب يضربون الباب لين افتحت خلاص ما في حل ثاني. وطلعت وهي منزلة راسها وخايفة و... قالوا للشرطة هذه هيام زوجة هالرجل واحنا الان نقيم لها العزاء. أجل الجثة اللي لقيتوها في بيت ولد عمي على أساس أن تكون هي المفترض تكون هيام، شلون منو جثة منو وهذه شلون جت هني وليش قاعدة في بيت الرجل هذا اللي هو من جماعته. المهم الشرطة أخذوها وأخذوا زوجها وولد عمها ودوهم إلى مركز الشرطة يفهمون شو السالفة، الموضوع معقد. وهني هي مبطت الجربة قالت هي نعم اللي عثرت عليها في غرفة نومي هذه مو أنا، هذه الشغالة اللي كانت تشتغل عندي اللي اسمها فريحة. شنو؟ اي نعم فريحة. شلون؟ قالت أنا بعترف بكل شيء، أنا تورطت مع قريبك اللي هو ولد عمه هذا اللي تاجر بالمخدرات وصديقه فلان وقمت أشتغل معاهم في بيع المخدرات، وكانت عندي شغالة اللي هي فريحة اللي تجي كل فترة وفترة تنظف عندي في البيت وتروح، مرة فقيرة وبسيطة جدا، وكانت إذا جت عندي تجي معاها بنتها عمرها 13 سنة، لكنها لما كانت تشوف الرجلين اللي عندي في البيت في غياب زوجي ما كانت فاهمة إيش موضوعهم وشنو علاقتي فيهم وكذا. وهن جت في بالي فكرة، بما أن أصارت الأموال تنزل علي مثل المطر من بيع المخدرات وكنت خايفة ان زوجي يكتشف الموضوع واني اتورط وكذا وانا ماني قادرة اترك هالموضوع لان هذا اصلا الحلم اللي بديت احققه، قررت اني اهاجر بيت زوجي لكن راح يبحث عني وراح يبلغ اهلي وراح انفضح. وكانت الفكرة أني أترك جثة مكاني وأولع فيها النار علشان الكل يعتقد أن هذه أنا، وما لقيت أنسب من الشغالة فريحة لأنها تقريبا مطابقة لجسدي في الطول والوزن لكن تحتاج إلى تشويه، لذلك إحنا أحرقناها في السرير الموجود في غرفة النوم. فطلبت من شركائي اللي هم تاجر مخدرات وصديقة أن ننفذ الجريمة، وفعلا مسكناها وكتمنا أنفاسها بوسادة إلى أن فارقت الحياة، وحطيناها على السرير وسكبنا اللي هو البنزين وولعنا في البيت وهربنا أنا وشركائي، وخطفنا بنتها لأن صديق شريكي اللي هو التاجر قال هالبنت هذه تلزمني أنا أبيها، أخذها معاه البيت واعتدى عليها، وإلى الآن هي محجوزة عنده بعد ما قتلنا أمها وهي كانت تشوف الجريمة اللي ارتكبناها. وقررت أني أعيش عند شريكي اللي هو في بيت هذا الرجل اللي اعتروا عليها موجودة عنده، لكن بالمصادفة ولد عم الزوج رايح إلى بيته علشان يأخذ المسجل اللي استلفها منه من أسابيع. رب العالمين إذا بيفضح شخص يفضح بطريقة لا تخطر في بال بشر سبحانه. طبعا الشرطة طاروا إلى بيت صديق التاجر واقتحموه، وفعلا اعثروا على البنت مقيدة عنده في البيت وكان معتدي عليها، وتم ضبط المتهمين شركاء هيام وإحالتهم للمحاكمة، وحكموا على الرجلين التاجر وصديقة بالإعدام. أما هيام تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة، طبعا رأفة إنها أم عيال وكذا لكن هذه ما هي قصة الليلة، لا أنا جبتها يعني من القصص الغريبة صراحة. وبما أن القصة هذه في الأردن عندي قصة كذلك أغرب وأغرب. القصة عن الحاج أبو يوسف. هذا الحاج أبو يوسف يعيش في وسط عمان. الحاج أبو يوسف هو إمام مسجد صغير موجود في الحارة، إنسان حكيم كبير سن، الكل يحترمه، طيب جدا، ودائما هو اللي يصلح بين المتخاصمين من جيران من أقارب من جماعته وقبيلته وغيره. فإنسان الكل يحترمه ويحبه ويعطونه يعني قيمته في المجتمع. لكن رب العالمين قدر في أحد الأيام اللي اختفى فيها الحاج أبو يوسف طالع من البيت رايح يصلي صلاة الفجر، لكنه لا وصل للمسجد ولا أحد شافه من المصلين. حتى الأيام اللي بعدها لمدة شهر ما حد قدر يعثر على الحاج أبو يوسف، عياله، زوجته، جيرانه، المصلين، أقاربه يدورون عليه قلبوا عليه الدنيا، وين راح الحاج أبو يوسف ما يدرون. بدأ البحث وبلغوا السلطات الأمنية ودوروا يعني شكلوا مجاميع للبحث عن الحاج أبو يوسف، وخصوصا في الليلة اللي طلع فيها كان الجو بارد جدا وأمطار وصقيع جايهم في عمان، فقالوا ممكن أنه تعرض لسوء بسبب يعني سوء الأحوال الجوية. المهم صاروا يدورون شهر كامل ولا قدروا يوصلون لمكان أبو يوسف. هل هو مخطوف؟ هل هو تعرض لحادث مثلا؟ هل هو مسجون؟ ما يدرون. الكل حزين عليه وانتشرت قصته وحتى انهم نشروا صوره في الصحف اليوميه في الاردن يدورون عليه. هذا ابو يوسف عنده صديق، وهذا صديق الروح قريب من بيته وبنفس عمر ابو يوسف، رجل هم كبير سن، ودائما في كل صلاة يلتقي مع ابو يوسف في المسجد. بعد الصلاة يجلسون يسولفون، يطلعون برا شوي يشربون قهوة يتمشون، يعني صديقة وسنوات طويلة جدا كانوا على علاقة طيبة مع بعض. هذا اكثر شخص حزن على اختفاء ابو يوسف وشايل همه. يوم الأيام ويحلم هذا الرجل، حلم بأن أبو يوسف جاية في الحلم، ويقول له يا أبو عبد الله أنت ليش تدور علي برا؟ ليش تدورون علي في المناطق الثانية والمستشفيات والمخافر وكذا؟ أنا ما طلعت من البيت أساساً. وصح من حلمه. يوم قام من الحلم وصحى كأن الحلم هذا كأنه رسالة من أبو يوسف، يقول له في الحلم أنا موجود في البيت، أنا ما طلعت من البيت أساسا، لا تدورون علي برا. هذا الرجل يلبس ملابسه ويروح إلى جماعة وأقارب أبو يوسف الكبار. قال لهم يا جماعة أنتم تعرفون مدى علاقتي مع أبو يوسف؟ قالوا لي نعم، وإن شاء الله الله يرده سالم. قال يا جماعة حلمت أن أبو يوسف يقول لي أني موجود داخل البيت، ليش تدورون علي برا؟ وكان من ضمن الحضور اللي اجتمعوا من أقارب أبو يوسف كان ولده يوسف موجود الكبير. الكبير هذا عمره تقريبا 24-25 سنة، وهذا يوسف قليل أدب مش محترم، ودائما مزعج أبوه أيام ما كان أبوه يعني يحاول ينصح يحاول يعدل الولد، يعني سيء بدراسته بوظيفته بأخلاقه بتعاملاته، وخصوصا في موضوع الصلاة. أبو يوسف أهم شيء عنده بهالدنيا أن عياله يصلون، وكان منزعج من يوسف. يوسف دائما يتهرب من الصلاة، فكل ما يرجع من المسجد أبو يوسف كان يمسك ولده هذا يوسف ويبدأ يعني يوبخه ويأدبه، وليش ما تروح تصلي وشنو فايدة حياتك بدون صلاة، وأهم شيء صلاتك وكذا. وتذكر صديق أبو يوسف بعد ما شاف يوسف جالس والتفت عليه، ولا شعوريا بدأ هذا الشايب صديق أبو يوسف يصرخ على يوسف ويقول له أبوك وين؟ قال له ولا أنت بتعرف وين أبوك؟ تكلم. قال ها؟ لا أنا ما عرفني يعني. هو طلع راح يصلي الفجر. قال والله العظيم إنك بتعرف، والله من وجهك مبين إنك تعرف أبوك وين. تكلم. ويرتبك يوسف، توتر وتغير لونه وكذا، وقام قال خلاص أنا راح أروح للشرطة وبلغهم عن كل شيء. ها شنو؟ ويطلع من عندهم من الجلسة. وفعلا راح سلم نفسه إلى مركز الشرطة. طبعا اللي كانوا موجودين كلهم مندهلين ومصدومين أن معقولة اختفاء الحاج أبو يوسف كان وراء ولده الكبير؟ لا مستحيل. لكن لما شافوه طلع وقال أنا بروح مركز الشرطة، فعلا راح إلى مركز الشرطة بعد ساعات. جايبين الشرطة وحاطين قيود بإيدينا ويسألونا أمام أقاربه وجماعته تكلم وين دفنت أبوك؟ لأن قايل لهم في المركز أن أنا قتلت أبوي ودفنته في حديقة البيت. كانت صدمة لا توصف لكل جيران وأصدقاء وروات المسجد، الكل اللي كان زعلان على اختفاء أبو يوسف ويسمعون الحديث أن الولد يقول أنا قتلته ودفنته ومنتظرين. قال للشرطي تعال يلا هذه الحديقة وين، ويأشر على البيارة أو فوهة المجاري. قال شنو؟ لا يكون حاط أبوك هني. قال إيه. ويقوم الشرطي ويضرب يوسف كف من القهر. أبوك إنسان شيخ دين محترم خلوق سمعته طيبة، تقتل أبوك وترمي جثته في المجاري؟ ويقومون الأدلة الجنائية اللي كانوا موجودين وبدوا يفتحون فيها المجاري، لكن كانت الحفرة عميقة جدا واستخدموا آلات وحالتهم حالة. بعد ساعتين ثلاثة اكتشفوا أنه ما في جثة ويلتفتون على المتهم يوسف، قالوا له وين الجثة وين حاطها؟ طلعه شنو حاول يتوهم، الظاهر انه ندم انه اعترف، بس لما شاف الدنيا كلها مقلوبة والعالم كلها تنتظر اشر على بقعة ارض تبعد امتار عن فوهة المجاري، قال دفنت هني. يوم راحوا لهالبقعة وحفروا ولا فعلا هذه جثة الحاج أبو يوسف، حتى الحفرة ما كانت عميقة أبد، بملابسه المسكين ولابس عبايته اللي هي البشت اللي يروح فيه المسجد وكذا، راميه بكل ملابسه حسبي الله عليه. اسألوه ليش، شنو السبب الآن لقيامك بقتل أبوك إنسان بقمة الروعة والوقار والاحترام، ليش؟ شنو الأسباب؟ نبي نعرف. قال لهم صراحة أبوي دائما يزعجني بتذكيري موضوع الصلاة وخصوصا صلاة الفجر. هذا الولد صايع سهران طول الليل وأول ما يسمع أذان الفجر ينام، وأبوه يصحى يتوضى ويروح المسجد، قبل لا يطلع من البيت لازم يمر على ولده يصحي، ولده الكبير ويبيه يصلي وكذا، يصحي الولد يقول له يلا قوم نصلي الفجر، يقول له إن شاء الله الحين بجي وراك. أول ما يطلع أبوه يرجع ينام، والأبو إمام مسجد وخطيب، فالأولى طبعا أنه ينصح عياله صح ولا لا، ويدري بنظرات رواد المسجد بنظراتهم لأبو يوسف أنه هو إنسان يعني ينصح وكذا، وللأسف أولاده نفسهم ما يصلون. فكان في موقف محرج أمام الله وأمام الناس، فكان يضغط على ولده يا ولدي تعال صلي، يا ولدي كذا تعال وكذا. فذاك اليوم رايح للمسجد صلى وخلص، لما رجع ولا يلقى ولده للحين نايم، قام صحى ولده وبدأ يعني يصرخ عليه ويشد عليه بالكلام وضرب ولده كف، قال له هذه آخر مرة تطوف صلاة، مرة ثانية تقوم قبل الصلاة مو أقل من نصف ساعة على ما توضع على ما توصل للمسجد، تفهم ولا لا؟ يعني كان حيل شاد عليه وتركه وظل يبي يطلع يعني من الغرفة، لكن الولد هني خلاص وصلت معاه للنهاية، وعلى طول يفتح الدرج اللي كان مخبي فيه مسدس، وهذا المسدس فيه كاتم، وهذا المسدس أساسا يعود لأبو يوسف كان يملكه، لكن الولد مخبي عنده. والظاهر الولد من زمان يفكر حاقد على أبوه من كثر ما أبوه ينصحه ومزعجه وكذا، ويطلع المسدس ويطلق النار على ظهر أبوه، وعلى طول طاح وفارق الحياة. لما شاف أنه قتل أبوه وقبل لا يسمعون إخوانه أو أحد ينتبه، سحب جثة أبوه للحديقة وحفر الحفرة ودفن الجثة. بعد ما اعترف وأحالوه للمحاكمة، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.